بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. ما يفتح عليك، ما يفتح عليك مش محمد جميل يا ست كمان وصل الجميع ده كان. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله العظيم جميل ونطمع في أخرى عشان خاطر حبيبك النبي حبيب. نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قالوا السرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف مكانه إنا عزيز عيني يا شيخ محمد. عمرك عزيز عيني يا شيخ محمد. يا حبيبي حلو والله. الله. الرقم اللي سمعناه في اخر الايه عايزينه من الاول. طيب تعريف. الله الله. كلنا نفسي يروح بلد. مش انت بقى. حاضر. ايوه. منور. يا شيخ كده لو. نعم يا سيدي. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا. إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. محمد فلما استيأسوا فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي Mm-hmm. ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذنني فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير ارجعوا إلى أبيكم فلن أبرق الأرض حتى الله يتعلم. الله يفتح عليك. معلش عشان محبينا. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك يا شيخ حيوة. الله أكبر. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا واسأل القرية التي كنا فيها فين يا سيدنا فين يا سيدنا الله الله واسأل القرية التي كنا فيها والعير أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا ارجعوا إلى أبيكم فقولوا سرق وما كنا للغيب حافظين. واسأل القرية التي كنا فصبر جميل فصبر جميل فصبر صبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. فصبر جميل فصبر صبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. إنه هو العليم الحكيم. واسأل القرية التي كنا فيها والغير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم جميعا. وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل فصبر جميل فصبر فصبر جميل فصبر جميل عسى إنه هو العليم الحكيم. صبر جميل. الله معلش هذا أربع مقامات بتاع صبر جميل وعلى العالم الصحيح. فصبر جميل. فصبر جميل قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى حاجة غيرها نطلع منين على الفجر البيت عندنا وبعد كده الله يبارك فيك شرفنا حد يمسك هنا عشان حاجة كبيرة كمان هذا بد من يغرب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله بس